قيد أو حيثية الوضع هذا مستحضر، يعني ما يحتاج إلى التنصيص عليه، لكن لا بأس واحد ينصص عليه. طبعا خلينا في المسامحة. وعرفنا بعضهم بقوله. نعم، وعرف بعضهم بقوله كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منه المعنى فهم منه المعنى من كان عالما بالوضع، وهذا أحسن الأول. نعم لا شك، لأنه خال يعني من المسامحة. طيب الآن بعد أن عرفنا تعريف الدلالة ننتقل إلى أقسام الدلالة. فاللفظ أو الدال ينقسم عموما ينقسم إلى ستة أقسام، لأن الدال إما أن يكون لفظا كيعني الأسد دال على حيوان مفترس ذي اللبدة، أو غير لفظ كالدخان الدال على أن حتى من أمثلة لك ما في دخان من غير نار. طيب والإشارة ونعم، وكل منهما إما أن يكون دالا بالوضع أو بالطبع أو بالعقل. جميل جدا. إذن هذه أنواع الدوال. فمثال دلالة غير اللفظ الوضعية دلالة الإشارة، يعني أو مثلا إيش اللايك اللي لفوق إنه يعني إيش تمام، اللي لتحت إنه يعني إيش إيه إنه يعني فإذا هذه الإشارة أو مثلا كذا أقبل تعال، هذه إشارات كلها دلالات إشارة، أو دلالة يعني إشارات المرور أيضا، الإشارة الحمراء على إيش الوقوف وجوب الوقوف، الخضر على إلى آخره كما هو معلوم. إذن دلالة الإشارة على معنى نعم أو لا تمام، ودلالة النقوش ودلالة النقوش على الألفاظ أيضا، الألفاظ النقوش هذه الكتابات الرسم هذا يدل على ألفاظ، والألفاظ تدل على المعاني، فإذا دلالة النقوش على الألفاظ. ومثال هذه دلالة غير لفظية وهي وضعية، يعني احنا نكتب العربية كلمة دلالة، بالإنجليزي لها يعني حروف أخرى وكتابة، فهذه وضعية اصطلاحية جعلية. ومثال الطبيعية دلالة الحمرة، حمرة الوجه على الخجل، والصفرة على الوجل، ودلالة تصبب الجبين عرقا على الحمى مع ارتعاش مثلا مع على الحمى، وغير ذلك من أنواع الدلالة الطبيعية غير اللفظية. إذن احنا الآن ضربنا مثال على الدلالة الوضعية غير اللفظية، ومثال على الدلالة الطبيعية غير اللفظية. نعم، والآن مثال الدلالة العقلية غير اللفظية، دلالة العالم على موجده وهو الباري جل شأنه، ودلالة الدخان على النار. تمام، هذه دلالة. إذا دلالة النار دي مش دلالة عادية نسميها، ما نسميها دلالة عقلية يستدل عليها بالعقل، مو ليش يعني بس بتوصف العادة. إيه ماشي، بس بالعقل هو الذي يقوم بعملية الاستدلال بذلك، إنه لا وجود للدخان من غير نار. يعني حتى في الوضع، ما هو العقل هو الذي ينتقل من اللفظ إلى المعنى، هو العقل. لا يعني هلا نحن كيف عرفنا أن دلالة، يعني من أين عرفنا دلالة الدخان على النار؟ هل هو بالحس؟ لا، ما رأينا، ما سمعنا، ما كذا. إحنا ما رأينا دخانا على حس. ما رأينا النار. ما رأينا دخانا إلا بنار، لكن قد تنفك العلاقة بينهما في العقل. العقل يقبل وجود دخان بدون نار. المراد إنه المستدل هنا هو العقل. يعني لم يقم بمعرفة، يعني ما انتقل من الدخان إلى النار بواسطة الحس، ولا انتقل إلى دل الدخان على النار بالوضع، الدخان لا يدل على النار بالوضع واضح، ولا بالحس، لأنك أنت الدخان ما لا يعني لا يوصلك إلى النار، لا يدل على النار بكونه مرئيا أو مسموعا أو مشموما أو مذوقا أو ملموسا، لا، وإنما بالعقل. العقل هو لذلك ذكروا في الأمثلة في اللفظية دلالة اللفظ على لفظه، إن كان من أمامك فهي دلالة حسية، دلالة يعني طبيعية أو طبيعية، وإن كان من خلف الباب، من خلف جدار